هل يجوز إخراج زكاة المال إلى بنت أختي التي تربي يتامى علما بأنها تمتلك أرضا زراعية وتعمل بمرتب؟ أما إخراجها لنفس بنت أختك فلا، لأنها ليست من أهل الزكاة كما ذكرت. أما اليتامى يجوز إخراج الزكاة عليهم، لا، إذا أردت أن تخرجها إلى أختك وتقول هذه الزكاة لليتامى أو هذه الزكاة على اليتامى فهذا جائز. أما لأختك فأختك لا، ليست من أهل الزكاة حسب ما ذكرت، لأنها تملك زراعية، أرض زراعية، وأيضا لها مرتب، فليست من أهل الزكاة. نعم. الحاج يقول يعني هو في بلد ويريد أن يخرج الزكاة إلى بلد آخر. الزكاة يا إخوة في نفس البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة على أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، كما في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. ولكن يجوز إخراجها إذا لم يجد مستحق في البلد، إذا لم يجد مستحق في البلد يجوز أن يخرجها إلى بلد آخر فيه مستحق، يجوز أن يخرجها إلى بلد آخر فيه مستحق. وقال بعض أهل العلم إذا كان له قريب في بلد آخر وهو أحق من الفقير الذي يكون في بلده، بلد المال، يقول يجوز إخراجها إلى القريب إذا كان القريب أحق ويعني وحاجته أشد، يجوز إخراجها إلى البلد، إلى القريب الذي في البلد الآخر. قالوا لأنها تكون صلة وصدقة، صلة رحم وصدقة. أما من حيث الجملة فالصدقة في فقراء البلد إلا إذا عدم المستحق في البلد الذي فيه الزكاة، أو كان له قريب في بلد آخر أشد حاجة من الفقير الذي في البلد الذي هو فيه، فيجوز إخراجه عند بعض أهل العلم إلى هذا الفقير. نعم، إلى هذا القريب. لو سمحت يا سيدنا، في ناس بيشوفوا واحد بيصور بيقولوا أنت ملعون، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون. دلوقتي كل واحد بقى معاه تليفون بكاميرا يصور ابن الصغير، يصور أهل بيته، يصور مثلا البقيع يعني للموعظة وللتذكرة، يصور مثلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصور الكعبة الشريفة. فعايزينك تبين لنا بعد إذن أما يا إخوان اسمعوا، بالنسبة لتصوير الجمادات أو المناظر هذه ما فيها إشكال، جائز تصوير الجمادات أو تصوير المناظر التي يعني يكون لها وقع في النفس غير ذوات الأرواح، فهذا جائز. لكن المحرم تصوير ذوات الأرواح، يعني ما فيه روح، لأن فيه مظاهر خلق الله تعالى. والله والحديث ورد لعن الله المصورين، هذا الحديث ورد في ذلك، والمقصود الذين يصورون ذوات الأرواح لأن في ذلك مظاهر خلق الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يضاهيه أحد في خلقه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بكل مصور يوم القيامة فيطالب أن ينفخ في كل صورة صورها، بالنسبة لذوات الأرواح، أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا يعني تحذير شديد من التصوير. فالتصوير بالنسبة لذوات الأرواح محرم، لكن ما هو التصوير المحرم لذوات الأرواح؟ قال بعض أهل العلم المقصود به الرسم الذي يرسم باليد. أما الذي يصور الآن قالوا في الفيديوهات، أو مثلا يصور يعني نقل صورة في جهاز، قال بعض أهل العلم هذا لا يدخل في التصوير المحرم. لكن يا إخوة أنا أسأل، هذه الصور التي تصور بالأجهزة يعني لا تصور برسم اليد، لو سئل أي إنسان عن هذا الشيء ماذا يقول؟ يقول صورة أو لا يقول صورة؟ يقول صورة أو لا؟ كل إنسان يقول، يعني لو سئل حتى لو كان يعني بالفيديو أو بالجوال أو بأي جهاز آخر لو سئل ما هي هذه قال هذه صورة، صورة فلان مثلا، صورة فلان مثلا، أو صورة ابني أو صورة ابنتي. فالتصوير يعني تصوير ذوات الأرواح هذا يا إخوان لا يجوز، فعلى المسلم أن يحذر هذا الأمر. لماذا الإنسان العاقل الرشيد الفطن يضيع أعماله مقابل هذه الأمور؟ نعم ها؟ نعم للحاجة، نعم للحاجة، إذا كان التصوير لحاجة مثل تصوير البطاقة، يعني البطاقة الشخصية نعم جائز إذا كان لحاجة. نعم نفس القضية قالوا المقبل، الفقهاء يتكلمون على المقبل لأن المقبل عادة يكون رجل، نعم يكره لها، لكن المرأة قد تكون مكرهة، المرأة قد تكون مكرهة والمكرهة يعني معذورة. نعم ها؟ لا ما يكون في قضاء إلا إذا حصل إنزال ولا كفارة. نعم نعم يا إخوان انتبهوا، تنبيه تنبيه تنبيه، زكاة الفطر تخرج طعام، زكاة الفطر تخرج طعام ولا تخرج نقود. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومن يتبعهم من الفقهاء أو من يقول بقولهم من الفقهاء يقولون لا تخرج إلا طعاما. لحظة يا حجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعام. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ها ماذا؟ صاعا من تمر، صاعا من طعام، صاعا من يقط، صاعا من البر إلى آخره. فزكاة الفطر طعام لا تخرجونها نقود. ثم على هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء في عصره وبعده والصحابة بعده أيضا يخرجونها طعام. وأيضا هي من شعائر الإسلام الظاهر، من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة ما يمكن أن تكون ظاهرة إلا إذا أخرج الطعام، لكن تخرجها نقود يكون بينك وبين المخرج، ليست من شعائر الإسلام الظاهرة. فزكاة الفطر لا تخرج نقودا تخرج طعام. السائل الأخ الذي سأل، لحظة يا حجاج، الحاجة الذي سأل الآن يقول ما تمكن يخرجها في بلد أخرجها هنا، لأن الفقهاء يقولون الزكاة الأفضل أن يخرجها الصائم زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن، يخرجها الصائم في البلد الذي هو فيه وهذا أفضل، والأفضل أيضا أن تكون في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، فأنت تخرجها هنا، تخرجها هنا طعام صاع 3 كيلو إلا ربع 3 كيلو إلا ربع. نعم إذا كان مرتفع عن الدماغ لا بأس، لكن إذا كان ملاصق لا، مرتفع عالي إذا كان عالي نعم، لا لا تجعل على الدماغ يعني ملاصق بالدماغ لا، نعم لا يجوز. نعم إذا كان عالي، عالي عن الدماغ يجوز، عالي كذا ها، إذا كان كذا لا، نعم نعم ليش شيء يعني شرط أن يكون شبر، لكن لا يكون ملاصق، لا يكون ملتصق بالرأس. نعم نعم يا حجي نعم. لا هو إذا كان ولي الأمر عن الإسرة له أن يخرج الزكاة في المكان الذي هو فيه، أو يقول يعني يأمر الإسرة أن يخرجوها في المكان الذي هم فيه. نعم يا إخوان الأمر ميسر ولله الحمد، الأمر ميسر ولله الحمد. لك أنت إذا كنت أنت رب الإسرة ولي يعني قيم الإسرة، يجوز لك أن تخرج زكاتك هنا والفطرة والإسرة يخرجون فطرتهم هناك في البلد، بل قد يكون هناك في البلد أفضل. لماذا؟ لأن الحاجة هناك أكثر أشد. فأنت الآن انظر إلى المصلحة، انظر إلى المصلحة. نعم رجل شرب يعتقد أن الفجر لم يؤذن ثم تبين له أنه قد أذن وشرب، صومه صحيح إن شاء الله لأن أصل بقاء النهار. نعم امرأة مريضة بمرض لا يرجى برؤه فماذا عليها؟ يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، اي نعم. من التنعيم، من التنعيم لا منعها كثير من اهل العلم، لكن اذا اردت ان تخرج الى ميقات اخر من المواقيت لا باس. كده ما تخليش حد كده. أقرب ميقات المكة السيل الكبير تقريبا 50 كيلو، وفق الله الجميع يا إخوان. المرور أمام المصلي في الحرم النبوي، المرور إذا كان المصلي يصلي خلف إمام سترة الإمام سترة له، أما إذا كان يصلي نافلة ولم يصلي خلف الإمام فلا يجوز للمار أن يمر بين يديه، وفق الله الجميع.